أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. افتحوا صفحة 142. شوفوا المتن في الأعلى، يقول: وابتداء المدة وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه في رواية ثانية: من المسح بعده. روايتين في المذهب، والمشهور المعتمد عليه الأول، يعني إذا توضأ الإنسان ولبس خفيه، فكل مسح عليه مسح على غسل، لبس على طهارة حتى يحدث. فإذا أحدث يبتدئ حينئذ عد المسح. الاعتداد بمسح يكون من متى؟ بعد الحدث. هذا هو المذهب. عرفنا. الرواية الثانية: يلبس الخف، يمسح ما شاء الله عليه، المسح اعتبر هذا غسل، ما في اشكالات، حتى يحدث. فإذا أحدث لا يعتبر المسح حتى يبتدئ المسح. فإذا مسح إذن يبدأ العد، حينئذ يبدأ العد. إذن عندنا قولين. عرفنا. القول الثاني دليله ظاهر، القول الثاني دليله ظاهر، لأنما اعتمدوا على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. فاعتبروا المسح بعد الحدث وعدوا 3 أيام. اليوم والليلة 24 ساعة، اضرب هذا في 3 فيعتبر ذا نهاية المسح. عرفنا دليل هذا القول؟ دليل ظاهر ما في إشكالات. دليل الأول ليس كذلك، دليل فيه نوع من غموض لا بد من انتباه، لا يدركه إلا طالب علم. هم قالوا ابتداء المسح من الحدث بعد اللبس. متى يكون انتهاؤه؟ متى ينتهي؟ لا لا، ما يعتبر الوقت. من قال بهذا القول لا يعتبر المدة الزمنية الوقت. فإذا مر 3 أيام بلياليهن وهو لابس لخفه، والوقت وقت جواز المسح حتى يحدث. ولو مرت المغرب واعتبر هو نهاية 3 أيام بلياليهن، ولا زال مسحه قائم لم ينتقض، له أن يمسح عليه حتى ينتقض. عرفنا هذا؟ عرفنا انتهاء المدة متى؟ انتهاء المدة في الأول متى؟ انتهاء الزمن 3 أيام بلياليهن يحسبه. فإذا مسح الظهر بعد 3 أيام بلياليهن من الظهر الذي يليه، يعني 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة. الدليل الأول، القول الأول ينتهي انتهاء جواز المسح. فإذا انتهى 3 أيام ولياليهن ولابسا خفة ما ينزع رأسا، لا ينزع بمجرد انتهاء المدة، فإن كان الخف باقي والمسح قائم عليه لم ينتقض فينتظر حتى ينتقض. عرفنا المدة والانتهاء، مدته من ابتداء الحدث وانتهاءه بوجود الحدث وقت جواز اللبس، له ان يمسح عليه حتى يحدث. عرفنا هذا؟ عرفنا فرق الاول والثاني. دليل الاول ما هو؟ ما هو دليل القول الاول؟ دليل القول الاول اخذوه من حديث صفوان ابن عسان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. عرفنا الاستثناء وعرفنا الاستدراك في قوله صلى الله عليه وسلم لكن من بول وغائط ونوم، أنه ينزع في حالة الجنابة لكن لا ينزع في الحدث الأصغر. عرفنا هذا؟ هذا منطوق القول. مفهومه أنه لا يمسح من جنابه، لا بد من نزع الكف من جنابه، واضح؟ ومفهومه أنه إذا مضى 3 أيام بلياليهن مع وجود الحدث يمسح، يعني لا يمسح. انتهاؤه مفهومه أنه إذا انتهى الزمن 3 أيام لليالهن مع وجود حدث انتهى المسح، انقطع المسح، لا بد من خلع النعلين. أخذوه من وين؟ أخذوه من المفهوم. المفهوم فعلا دل صراحة، فهمنا من المفهوم دلالة واضحة أن انتهاءه عند جواز الوقت، جواز وقت المسح عليه. إذا جاز وقت المسح عليه فأول حدث يليه انتهى المسح على الخف. لكن لم يتضح حتى الآن دليل ابتدائه، كيف يكون الابتداء من الحديث؟ قالوا إذا عرفنا أن جواز الوقت، أن انتهاء مدة المسح عليه بجواز الوقت ثم ورود حدث عليه، فمعنى ذلك أن العبادة لها وقت. أيما عبادة لها وقت، المسح على الخفين عبادة لأنه وضوء، والوضوء عبادة كما تقرر عندنا، مع ذا قول عند الحنفية أنه ليس من العبادات، لذلك لا يشترطون فيه نية. تقدم كلام هذا في أول المباحث، عرفنا هذا. المسح عبادة، وكل عبادة لا بد لها من توقيت، بس كذلك كل عبادة الصلاة لها توقيت أول وآخر. فوقت العبادة ما وقع فيه الفعل ولا ما جاز فيه الفعل؟ أيما وقت عبادة إذا دخل ما جاز فيه الفعل، وقت العبادة ما يجوز فيه الفعل، مو ما وقع فيه الفعل، ما يجوز فيه إيقاع الفعل. وقت العبادة ما هو؟ ما يجوز إيقاع الفعل فيه. إذا كان الظهر يبتدي من الزوال حتى يكون ظل كل شيء مثله في الصيف، إذا نعرف أن هذه المدة 2 أو 3 ساعات وقت الظهر، لك أن تفعلها في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، كل وقت الظهر. إذا وقت العبادة متى؟ ما جاز فيه الفعل، أليس كذلك؟ فأنت إذا توضعت ولبست القفة ولم ينتقض وضوءك، المسح عليه مسح قائم، لا يوقت هذا، ما تمسح عليه، أنت لم ينتقض وضوءك، فلك أن تصلي بهذا الوضوء ولك أن تجدد الوضوء. فإذا جددت تمسح على الخفين، الوضوء لم ينتقض. إذا متى تعتبره؟ مع وجود الحدث. فإذا أحدثت من نوم أو لون لمس، أيما حدث غير الحدث الأكبر، حينئذ تبتدئ مدة المسح. لما اعتبرت الحدث انتهاء الحدث مدة جواز المسح؟ لأن قلنا أن أيما عبادة وقتها وقت جواز فعلها لا وقت إيقاع فعلها، عرفنا هذا؟ هذا أوضح تقرير لن تجدوه في كتاب مدون بهذه الصورة. اللي ما استطاع فهم هذا ربنا يكرمنا وإياه. واضحة ولا مش واضحة الآن؟ طيب اقرأ شو ما بعد. ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، في المتن عندنا أنت مسافر ومسحت على الخف ثم تمطنت في المكان الذي وصلت إليه، هل تتم مسح السفر ولا مسح الإقامة؟ أنت مسافر ومسحت على الخف ثم وصلت البلدة التي أنت قاصدها واستوطنتها، أصبحت مقيم ولا مسافر؟ والخف لا زال على النعلين، كيف يمسح عليه؟ مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مسح مقيم. ايش القاعدة التي قررناها فيما سبق؟ انما اذا دخل وقت سفر ووقت اقامة رجحنا ايه؟ وقت الاقامة دائما، رجحنا وقت الحضري في كل الاحوال، عرفنا هذه القاعدة؟ لا تبس، اذا وجدنا وقت اقامة ووقت سفر تداخل نرجح وقت الاقامة لانها هي الاصل، لان اخسر المدة يوم وليلة وهي الاحوط، لا التبس علينا الموضوع، عرفنا؟ ثم قال وإن مسح مقيما ثم سافر، أنت مقيم ما كان لك 100 سفر، مسحت يوم وبقي عليك ليلة ثم سافرت، هل تتم مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ مسح مقيم، القاعدة لا تنخرم عندنا، ما تنقطع معنا، حرم هذا قاعدة أتم مسح مقيم لأنها الأصل وهي الأحمر، ثم تنزع وتغسل بعد ذلك. إن حبيت تمسح مسح سابق لك الحال. طيب وإن شككت في الابتداء، شككت هل مسحت وأنت مقيم أو مسحت وأنت مسافر، كن إذا طرأ الشك فنرجح مسح مقيم لأنه الأصل. دائما يؤخذ بالأحوط بالأقل كل الأمور. إذا شككنا في عدد الغسلات وشككنا في عدد الطواف أخذنا باليقين، وإذا شككنا في الإناء في الأواني أيهما طاهر أخذنا باليقين. عرفنا هذا؟ فالأحوط واليقين أنك تمسح مسح مقيم. واضح العبارة دي تماما؟ كونه عنه مسح مسافر هي أقوال أخرى ضعيفة والتخريجات فيها مرت علينا. عرفنا هذا؟ ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. لابس خفه على طهارة ثم أحدث في وقت الضحى ولم يحن وقت صلاة الظهر سافر. لما خرج عن بيوت القرية ودخل في الصحراء دخل وقت الظهر، يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ ليه مسح مسافر في هذه الحالة؟ المسح موقع إلا في السفر. المسح هي العبادة ليس اللبس، مو لبس الخفين عبادة، المسح عليه هو عبادة لأنه بديل عن الوضوء. المسح على الخفين هو العبادة. فالمسح وقع وين؟ أين وقع المسح؟ في الإقامة ولا في السفر؟ في المسح مسافر. واضح العبارة دي تماما؟ اقرأ بعد ذلك إبراهيم. بسم الله أعطينا الشرط الثاني أن يكون ثابتا بنفسه إذا الرخصة وردت في الخف المرتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، وحينئذ لا يجوز المسح على ما يثبت لزوال نفسه ولا على اللفائف في المنصوص، وحكاه بعضهم إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها. تكلم على شروط المسح. الشروط شروط صحة ولا شروط وجوب؟ المرة عليه شروط صحة، هذه شروط صحة. قد تكون شروط للماسح وقد تكون شروط للممسوح عليه. اما شروط للماسح او شروط للممسوح عليه، فلبسه بعد كمال الطهارة شرط ولا مو شرط؟ لكن شرط للماسح، شرط للماسح، لابد يكون الماسح ان يلبسه على كمال الطهارة. وكون الخف ثابتا بنفسه شرط للماسح ولا شرط للممسوح عليه؟ شرط للممسوح عليه، ان يكون ثابتا بنفسه. هكذا يقولون لانه يعتبرون ان الاخفاف التي كانت في عهد الصحابة ما كانت مشدودة، وهذا لابد له من نقل وليس هناك دليل. ولو كان الخف لا يثبت نفسه الا بربط جاز، لكن هكذا يقول في المذهب. عرفنا؟ يقول في المذهب ايه؟ لابد ان يكون الخف ثابتا بنفسه، يعني مو مربوط بسير. اذا كان الخف يسقط إلا بسير لا يصححون المسح عليه. لما يا إخوان؟ قالوا لأنها ليست الأخفاف المعتادة التي عرفنا عرفت أيام الصحابة رضي الله عنهم. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. أن يكون ثابتا بنفسه. أن يكون ثابتا بنفسه إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه، وحينئذ لا يجوز المسح على ما يثبت للزوال شرطه ولا على اللفائف في المنصوص. كان في منصوص من الحنابلة ان لو لف الانسان على على على قدميه على رجوله لفائف وامكن المسح عليها لا يجوز المسح عليها، ليس هذا خفا. يحصل عند بعض الناس لفائف؟ نعم يحصل، ما عندهم خفا. تعرف ان المشي ودي ولف عليها، هذه تمر كثير، تمر في الأسفار، تمر في الأزمات، تمر من تسلق الجبال. في بعض الأحوال لا يجد الإنسان خف فيضطر أن يضع على قدميه لفائف خيشة وغيره، لفها طيب ومشى عليها. لو لفت إنسان على قدميه وستر موضع الفرض بلا فائدة يقولون لا أمس عليه. العلة لأن غير معتادة لا تسمى خفة، هكذا يقولون. أو الأمر الثاني يعلله كما يعلله الشافعية أنه لا لأنه ليس في معنى الخف، ولكن لأن نزعه وربطه فيه عسر وفيه مشقة شديدة، ليست كالخف. الخف هي مشقة، لكن هذه المشقة متناهية فلا يقبلونها. عرفنا؟ لكن إذا قلنا المسح على الخفين القصد منه التيسير والرخص ودفع للمشقة، لأن اللبس لا بد يكون لحاجة، لبس اللفائف ما يلبس الإنسان عبث، إما وقاية لأرضه من الهوام والدواب والصخور والشوك، أو يلبسها وقاية عن البرد، هذا لحاجة ولا ليست لحاجة؟ فمن لبس لحاجة. وعلمنا أن المقصود الشارع من ترخيص المسح هو التخفيف ودفع المشقة، هذه الصورة موجودة في اللفائف، فالقياس أن تجاز، لكن هكذا يقولون. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. وحكاه بعضهم إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها. حكاه بعضهم إجماعا، الله أعلم إجماع المذهب، لا إجماع القائل به خارج المذهب، الله أعلم إجماع المذهب يعني. نعم. وسواء كان تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة، وسواء كان تحتها، الضمير في تحتها يعود على أي شيء؟ اللفائف. أحسنت، بارك الله. يعني سواء كان هذا اللفائف لا يمشي إلا بنعل أو ليس لها مع نعل، يقول لا أمس عليه. نعم يا أخي. ولو مع مشقة في الأصح. وحكى ابن عبدوس رواية لما قال في الأصح، لو مع مشقة في الأصح، يعني كأنه مشقة في النزع والخف، لما قال في الأصح دل على إيه؟ رواية. أن في قول آخر يصححه، في قول آخر يصححه، لكن هذا صح. نعم يعني. وحكى ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشك، وقيل يجوز مسح لفافة تحت خف مفرق كجورب تحت مفرق. وفي قول يعني ضعفه أن اللفائف يجوز إذا كان فيها خف داخل خف مقرق جاز مسح اللفاف عاد. نعم. أما إذا ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده فيجوز مسحه مع شده، صححه ابن تميم. أما إذا ثبت، كأن هذه صورة استثنائية من العموم السابق. ايش العموم؟ ما هو العموم السابق؟ ان كل خف لا يثبت بنفسه لا يصح المشي عليه. عام ولا مو عام؟ هذا عام. استثنوا منه صورة واحدة، ان هذا الخف ان كان ان لم يثبت بنفسه لكن لا يظهر منه القدم كله، بعض القدم، فجاز لك ان تشده وتمشى عليه. عرفنا؟ نعم. اقرأ. ونصره في الشرح واختاره ابن عبدون لما قال نصره، إذا قال ونصره نصر إيه؟ كيف يكون النصر يعني؟ الأخوان أيده بإيه؟ أيده بالأدلة والتعليلات. أيد هذا القول وين؟ في أي مكان؟ في الشرح، حسن، الشرح الكبير، الشرح الكبير ابن قدامة، ما هو قدامة صاحب المغني، ابن عمه. نعم. واختاره ابن عبدون وفيه وجه لا يختاره الآمدي. قال الزركشي وفي معنى ذلك الزنبول الذي له قدر، لأنه كانت يعني عندهم نوع من الأحذية لعل كانت لها أطراف، ها؟ يسموها الزنبول فقط يعني. نعم. الثالث، الشرط الثالث من شروط المسح عن الخفين. نعم. أن يمكن متابعة المشي فيه، فلو تعذر لميقه أو نعل جديدة أو تسيره كرقيق الحجاج لم يجد المسح، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه. وفيه وجه أن يمكن متابعة المشي عليه، يعني يعرف أنه يستطيع أن يمشي عليه، فإذا كان لا يستطيع مشي عليه لضيقه، ضيق جدا، أو لا يستطيع المشي عليه وافترضوا ان هناك خفا من زجاج اذا مش عليه تكسر، الصراط هكذا أراد عشان يبينوا، أراد أن يوضحوا للطالب ويبينوا له أن يكون معتاد المشي عليه. ضربوا الأمثلة تقع ولا تقع شيء آخر، ضربوا الزجاج قد يكون شيء آخر عندنا صور أخرى لا يعني يمكن يعني لا يمكن متابعة المشي عليه، يتكسر. أنا يعني لا نجد لها صور، لا نجد لها صور، لكن لو وجد جزم من ورق أو من خشب، لأنه جدنا الخشب جدناها تصنع، لاحظنا هناك في بعض الجزم من خشب هذه موجودة، قد يكون من ورق ما أدرك قد توجد في بعض الأماكن. فإذا كانت هذه لو مشى فيها الإنسان مقدار ميل أو أقل تقطعت وتخرمت عليه، يقول هذا لا صح المشي عليه، لابد مما يمكن المشي عليه. هذه الشروط من وين استقوها؟ كيف استطاعوا أن يستنبطوا هذه الشروط ويفرضوها؟ هي شروط صحيحة، وفي شروط من باب الاجتهاد بالاستنباط، يعني يمكن منازعتهم فيها. فكون هذا الشرط أن يكون مثلا يمكن المشي عليه قد يكون صحيح، لأن الأخفاف اللي كانت عندهم لا بد تمشي عليها، ما عندهم أخفاف صحيح كذا لا تمشي عليها، هذا شرط واضح. يعني لو إنسان أراد يعني لو نازع إنسان فاستنبط هذا الشرط فصححه وجهد عليه، كلام مقبول نقبله العقل. لا أحد من الصحابة المعهود في زمن من الأخفاف التي نص النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز المسح عليها أن تكون أخفاف لا يمشي عليها، هو غير معقولة. لكن لو قال لابد من اشتراط المسح عليها أن يكون ثابتا بنفسه، هذا فيه نزاع من الاستدلال على هذا الشرط وإثباته صعب جدا. كون يقول لأن الأخفاف المعتادة في الأذهان هي هذه لا تكفي دليلا، إن الطرف الآخر يقول وكذلك في أخفاف عند الصحابة ما تقدر يشدوها، ليس كلهم مقتدر وليس كل الأخفاف كانت من الجودة بأنها تثبت بنفسها، لكن في واحدة واسعة. من قال هذا ضرورة عن كل الصحابة رضي الله عنهم؟ فمن نازعه أخذ بنقيض القول يأخذ له قوله. فالشرط الذي ذكروه سابق لا منازع، لكن الشرط هذا صحيح. عرفنا الشروط التي ذكروها، اقرأ اللي بعده. الشرط الرابع أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على المكروه والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. طيب، المغصوب لا يجوز المسح عليه، وكذلك المسروق إنه مال حرام إنه غير مباح، ماشي. وبعضهم يجيز المسروق لأن المسروق يعتبر فيه ضمان بالقيمة وضمان بالمثل، وأما الغصب ليس فيه إلا ضمان بالمثل فقط. والحرير لأنه حرام لبسه، فإذا لبسه ومسح عليه مسح على أمر محرم فلا يجوز المسح عليه، ماشي كذا. المسح على المغصوب إذا لبس الإنسان خوف مغصوب ما يصح تمسح عليه، إذا مسحت صلاتك باطلة وصليت بهذا المسح صلاة غير صحيحة، إن الطهور غير كامل لم يقع. ما دليلهم على هذا؟ في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هل في نص أن من مسح على مغصوب يعتبر وضوءه غير صحيح وطهارته غير كاملة، ولو صلى بهذه الطهارة لابد من إعادة الصلاة؟ يقولوا لا، ما عندهم نص، لكن بنوه على مسألة أخرى يعتبرونها مصوصة، حتى المسألة التي بنوه عليها ليست مصوصة. ما هي المسألة الأخرى؟ الصلاة في الدار المغصوبة، في الأرض المغصوبة. لو اقتصب إنسان أرض وقام صلى فيها ظهر يقولوا صلاة غير صحيح، ظنوا أن هذه المسألة منصوص عليها، فبنوا الأولى على الثانية. إذا عندنا شيء منصوص عليه لك أن تبني ما ليس بمنصوص عليه على المنصوص عليه حتى يستقيم الحكم ويخرج منه حكم متفق عليه إما بالتحريم أو بالجواز. فكأنهم قالوا أن الأرض المغصوبة لا يصح الصلاة فيها، من صلى فيها فصلاته باطلة، هذا ما في منصوص عليه. لكن اختلف الأئمة في الصلاة في الأرض المغصوبة، منهم من صححها ومنهم من أبطلها. من صححها ما قال هي صلاة كاملة، كالصلاة في الأرض غير المغصوبة لا يستويان أبدا. لكن هل وقع عنه الفرض ولا ما وقع عنه الفرض؟ وقع عنه الفرض. هو آثم بهذا الفعل ولا مو آثم؟ آثم بالغصب، وصلاته صحيحة. كمن اغتصب سكينا وذبح بها شاة، التذكية دي صحيحة ولا مي صحيحة؟ تأكل لحمة ولا ما يأكل لحمة؟ يقولون بجواز أكل لحمها ولو استعمل سكين مغصوب، فالفعل محرم. لكن كونه إن ثبت فيها التذكية ثبت فيها التذكية. عرفنا هذا؟ هذا ما أخذ من قال بقول الأول. من قال بقول الثاني يقول لا، الصلاة الأرض جزء من الصلاة، لأنه يشترط فيها كمال الطهارة، واشترط البقعة أن تكون طاهرة. إذا كانت البقعة غير طاهرة لا صح الصلاة فيها، وإذا كانت البقعة مغصوبة لا صح الصلاة فيها. عرفنا؟ عرفنا فيها قولين. هم بنوا على هذا القول، بنوا المسح على الخف المغصوب أنه لا يصح، بناء على إيه؟ على الصلاة في الأرض المغصوبة. والصلاة في الأرض المغصوبة قلنا أنه غير مسلم فيها، فيه نزاع. واضح هذا؟ نعم يا أخي. بسم الله. أخي عبد الرحمن، اقرأ. وبناه جماعة على الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة، وفي ثالث أن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه أجزأه المسح عليه. قاله ابن المستوعب والفصول والنهاية. لبسه لحاجة، أي هذا ما يسمى قول ثالث، يسمى قول ثالث؟ ما يسمى. إيش يسمى؟ تفصيل. ليس رواية ثالثة، ليست رواية ولا قول، إنما هذا أمر مفصل يفصله. فيقول نحن لا نجيز المسح على الخف الغير المباح، ولو وقع مسح على خف غير مباح لا يجوز. لكن في تفصيل، هذا الخف المباح غير المباح هل استعمل لضرورة لحاجة أو لغير ضرورة لا حاجة؟ فإن كان لضرورة حاجة فهو جائز، وإن كان لغير ضرورة ولا حاجة فهو غير جائز. هذا القول وسط، ليس كذلك؟ يسمى تفصيل، يسمى قول ثالث، يسمى قول ثالث. طيب، الشاهد قال إن لبسه لحاجة كالبلاد الباردة التي يخشى فيها سقوط أصابعه. ليه يقول يخشى فيها سقوط أصابعه؟ الله أكبر. أنا ما أدري، لكن سألنا سمعت قصة زمان وسألته قالوا نعم، يوم يمشي في الثلج فترة طويلة يتجمد العروق في الأصابع تتلف تموت، نسأل الله سبحانه، فلو أبقاها تؤذيه فلا بد من قطعها، إلا إما لا في المرض ولا كذا، فعشان يخشى أن تقطع الأصابع يلبس الخف. لم يجد إلا خف حمار أو خف مصنوع من جلد كلب وحب يلبسه، جواز اللبس ما في إشكال، لكن الإشكال في المسح عليه، هل يصح المسح عليه ولا ما يصح المسح عليه؟ إحنا إذا بحنا للضرورة أكل الميتة ما نبيح المسح على الخف؟ فدي هي نعرف الإنسان، الإسلام لا يعني رفع فيه الحرج والأمر إذا ضاقت تسع، وأن يعني إيجاد التيسير وتوفير الراحة لا بد منه في مقاصد الشريعة، هذا جائز ما في إشكالات، واضح هذا؟ لكن الإشكال أنه إذا لبس خف حمار ولا خف مصنوع من جلد كلب كيف يمس عليه؟ إذا مس عليه يتنجس ولا ما يتنجس؟ هذه صورة الإشكال عند الفقهاء، عرفنا؟ والمفروض أن لا يكون النزاع في هذه الصورة، أن لا يكون النزاع في جواز المسح عليه بالضرورة. نعم. الخامس، الشرط الخامس أن يكون معتادا، فلا يجوز على الخشب والزجاج والنحاس، وهو اختيار الشيرازي واختاره الخطاب والمجد والقاضي، وزعم أن قياس المذهب جواز لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلوس. والأولى أن نقول الرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة الناس عليها، العرف بين الناس على أن هذا الخف. ما الفرق بين الشرط الخامس والشرط الثالث؟ أصحاب النسخ، ما الفرق بين الشرط الثالث والشرط الخامس؟ قد ذاك الثالث في المشي ماشي طيب الله الثالث في المشي والخامس في نوعية الخف واضح الأول في المشي أجله غير معتاد بينهم عموم خصوص ولا الخامس هذا يشمل الثالث لكن لما كان خص هذا بالمشي جعلوه شرط مستقل والخامس أن يكون معتادا يكون جسم معروف تعرف عليه الناس إذا كان من خشب ولا من حديد ولا من دجاج هو هذا غير معتاد فلا صح المشاعر نعم الشرط الثالث هذا الكلام ده لأن المالكية لا يجيزون المسح إلا على خف مصنوع من جلد يشترطون المسح أن يكون خف على جلد إذا كان غير جلد ما يمسحون عليه لأن يزعمون أن أخاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مصنوعة من جلد إذا صنعت من من من, من شيء آخر لا يجوز نعم السادس الشرط السادس أن يكون طاهر العين ولم يذكره المؤلف وفيه وجهان أن يكون طاهر العين ولم يذكره المؤلف نعم.